بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الحلقات الماضية حول السبب الكامن وراء ظاهرة الغيبة، وكيف يمكن لنا أن نفسر هذه الغيبة المحيرة. مضت 4 إجابات، أما الإجابة الخامسة فهي الإجابة التي يشير إليها الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، وهذه الإجابة مذكورة في كتاب رسائل في الغيبة المجلد 3 صفحة 11. طبعا هذه الإجابة كالإجابة الرابعة يمكن أن تكون تفسيرا لاستمرار ظاهرة الغيبة، لا لأصل حصول هذه الظاهرة. وهذه الإجابة هي انتظار تمام العدة. قبل كل شيء نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن الحركة الإصلاحية التي تهدف إلى تغيير الواقع القائم تحتاج إلى الرجال، وهؤلاء الرجال يتنوعون إلى نوعين، وفي كل نوع لابد أن تتوفر صفات معينة. النوع الأول رجال مرحلة التكوين، والنوع الثاني رجال مرحلة البناء. ربما الصفات التي يجب توفرها في هذين النوعين لا تكون متطابقة، ربما يكون هنالك نوع من الاختلاف. القرآن الكريم فيما يبدو لنا يشير إلى بعض صفات هذين النوعين. مثلا الله تعالى في قضية طالوت وقضية جالوت يبين أن الرجال الذين يهدفون إلى التكوين، إلى هدم الواقع القائم وبناء واقع جديد على أنقاضه، يجب أن تكون عندهم صفة النكران للذات، تجاوز الذات. هذا الفرد الذي لا يستطيع أن يتجاوز ذاته، لا يتمكن أن يضحي ببعض شهواته، لا يمكن له أن يكون من رجال هذه المرحلة. طالوت أجرى اختبار، الآن هؤلاء الجيش يريدون أن يحاربوا العمالقة، العمالقة قوة كبيرة، من يتمكن أن يحارب هؤلاء العمالقة، محاربة هؤلاء تحتاج إلى صفات معينة، صفات نفسية. أهم شيء في رجال المرحلة الأولى الصفات النفسية، صفات نفسية معينة. طالوت وهو قائد الجيش أجرى اختبار: أنتم الذين تريدون دخول ميدان المعركة أمامكم امتحان صغير. الجيش عطشان، العطش، ذقتم العطش لعله في شهر رمضان. قال: إن الله مبتليكم بنهر، نهر أمامكم، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة واحدة فقط. الجيش العطشان عندما يأتي ويرى الماء وقد بلغ به العطش أشده، وإذا بهم يدخلون هذا النهر ويرتوون من الماء ارتواء. هذا اللي ما يتمكن أن يتجاوز شهوة العطش، هل يتمكن أن يتجاوز شهوة الحياة ويضحي بحياته؟ القضية قضية واضحة. إلا جماعة قليلة من هؤلاء الجيش فقط اغترفوا غرفة واحدة بأيديهم عندما عبروا ذلك النهر، وإذا بتلك الأكثرية تقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللي يفشل في الامتحان الصغير قطعا يفشل في الامتحان الكبير، اللي يفشل في امتحان الدينار يفشل قطعا في امتحان القنطار. المرحلة الأولى وهي مرحلة هدم الواقع القائم لبناء واقع جديد على أنقاضه تحتاج إلى رجال معينين، وتحتاج إلى صفات نفسية معينة. نأتي إلى المرحلة الثانية، مرحلة البناء ومرحلة الإدارة. البيت له مرحلة هدم وله مرحلة بناء. رجال هذه المرحلة أيضا يحتاجون إلى صفات معينة ربما تلتقي مع صفات رجال المرحلة الأولى، ولكن ربما أيضا يحتاجون إلى صفات أخرى. مو كل واحد يخوض الميدان يتمكن أن يدير الحكم ويدير المجتمع، هذا يحتاج إلى صفات أخرى. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وزير للمالية، لعله معنى الآية هذا، إني حفيظ عليم. حفيظ لعل معناه الأمانة، هذا اللي الأموال كلها تكون تحت يده يجب أن يكون بدرجة عالية من الأمانة والحفظ، وإلا الأموال تغري. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه ينقل عنه أنه كان يقول: الأموال لا تغرني، المال مو قضية عندي. ولذلك عاش زاهدا إلى آخر حياته. أي شيء آخر موجود فيه المال ما يتمكن يغرني، المال مو مسألة عندي. إني حفيظ عليم، وزير المالية يجب أن تكون له خبروية، يجب أن تكون له معرفة. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى صلب الموضوع. حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هل هي حركة تستند إلى الإمداد الغيبي، أو هي حركة تعتمد على منطق المعادلات الطبيعية؟ هل هي حركة غيبية أو حركة طبيعية؟ الجواب على ذلك الشيء اللي يظهر من الروايات الواردة في هذا المجال أن هذه الحركة كحركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حركة طبيعية وغيبية في آن واحد. النبي صلى الله عليه وآله صحيح أنه كان يعتمد ويستند إلى الإمداد الغيبي، ولكن حركته أيضا حركة كانت تعتمد على منطق المعادلات الطبيعية. أنا أقرأ لكم روايتين تدل على وجود البعدين، البعد الطبيعي والبعد الغيبي في حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الرواية الأولى التي تشير إلى البعد الغيبي في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 197 عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله يوم بدر 5000 ملائكة جاءوا في بدر ونصروا النبي صلى الله عليه وآله في الأرض. هؤلاء بعدهم موجودين، أولئك الملائكة، مو احنا فقط نعيش حالة الانتظار، أولئك الملائكة أيضا يعيشون حالة الانتظار، ما صعدوا بعد، يعني إلى عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه، ولا يصعدون، هؤلاء باقون في الأرض حتى ينصروا صاحب هذا الأمر، وهم 5000، وعددهم مذكور أيضا في القرآن الكريم. إذن هذا يمثل إمدادا غيبيا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. ولكن الشيء الذي يبدو من روايات أخرى أن الإمداد الغيبي جزء القضية، هذا التصور الموجود عندنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عند بعضنا يأتي وبدون أي مقدمات وبدون أي مؤونة، وإذا بالكرة الأرضية كلها تخضع له، هذا التصور تنفيه الروايات. أكو هنالك جبابرة حاكمون، أكو هنالك طغاة، أكو هنالك أفراد مصالحهم تتعرض للخطر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما جاء ألم ينكره علماء، بعض علماء اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بعضهم طبعا، ولكن هنالك مصالح في القضية. جماعة يخرجون إلى الإمام المهدي ويقولون: لا حاجة لنا فيك، ارجع من حيث أتيت. الطواغيت ما حاربوا النبي صلى الله عليه وآله، ليش؟ الطواغيت حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ويحاربون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الخط الأموي، الخط الأموي موجود، الخط الأموي لم ينتهي. رأيتم بعض آثار، بعض مظاهر الخط الأموي في العراق، الذين كانوا يأخذون المؤمنين ويأمرونهم أن يشتموا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. أمير المؤمنين على الأقل هو الخليفة الرابع، يقولون إما تشتم وإما نذبحك. الخط الأموي موجود، الخط الأموي لم ينتهي، وهؤلاء يقفون أمام الإمام المهدي صلوات الله عليه، والإمام المهدي صلوات الله عليه لا ينتصر عليهم بالمعجزة فقط وبالإمداد الغيبي فقط. لاحظوا هذه الرواية، هذه الرواية مذكورة في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 284. يقول: لما قدمت المدينة، الراوي طبعا الرواية أيضا في البحار مذكورة في بحار الأنوار، لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر عليه السلام، الإمام الباقر صلوات الله عليه، إنهم يقولون، الناس يقولون إن المهدي لو قام صلوات الله عليه لاستقامت له الأمور عفوا، عفوا كما يبدو يعني بلا تعب بلا مؤونة. فقال: كلا الإمام الباقر، والذي نفسي بيده، لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله حين أدميت رباعيته. المعروف يقولون كسرت رباعيته، هذا معروف. الوالد رحمه الله كان ينفي ذلك، كان يقول ما كسرت، وهذه الرواية تقول أدميت إدماء. وشج في وجهه النبي صلى الله عليه وآله، الإمداد الغيبي كان جزء المعادلة ولم يكن كل المعادلة، كانت هنالك معاناة. كلا والذي نفسي بيده حتى حتى نمسح وأنتم العرق والعلق، ثم مسح جبهته. العلامة المجلسي رحمه الله في البحار يقول: العلق الدم الغليظ، وهذا كناية عن ملاقاة الشدائد التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للدم. عرق، جهاد، ميدان جهاد، نحن وأنتم، هم إحنا هم أنتم. والعلق، بعض الولاة، هاي طبعا في المراحل الأولى، الولاة الذين يعينهم الإمام المهدي صلوات الله عليهم في بعض البلاد يقتلون، جماعة يقومون ضدهم ويقتلونهم، فيرجع الإمام المهدي صلوات الله عليه إليهم. الإمام المهدي صلوات الله عليه، لاحظوا الرواية الأخرى، الرواية الأخرى موجودة في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 103. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذه الرواية: ينزل المهدي، باللفظ الآخر صلوات الله عليه، يوم الرجفة بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو. ظاهر كلمة ينزل لعل ظاهرها يعني ينزل من السماء في قباب من نور لا يعلم في أيها هو، حتى ينزل ظهر الكوفة. لماذا لا يعلم في أيها هو؟ هاي في المراحل الأولى، لعله تحفظا من بطش الأعداء، لأن إذا عرف الإمام المهدي صلوات الله عليه الخط الأموي، خط الجبابرة، لعله يقتلون الإمام المهدي، يعني يحاولون قتله. فالقضية ليست فقط قضية غيبية، قضية غيبية قطعا، وإمداد الله موجود قطعا، وعناية الله موجودة قطعا، وخمسة آلاف من الملائكة ينزلون. ولكن أيضا هذه الروايات تدل على أن هنالك أيضا بعدا طبيعيا في حركة الإمام المهدي صلوات الله عليه، كما كان هذا البعد الطبيعي في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، مثل هذه الحركة اللي يجب أن تعتمد أيضا على منطق المعادلات الطبيعية، كم تحتاج من الرجال؟ المرحلة الأولى وهي مرحلة الهدم تمتد 8 أشهر، يعني مرحلة الحرب كما ذكرناه. كم من الرجال نحتاج لإدارة هذه المرحلة؟ المرحلة الثانية، وما هي صفات هؤلاء الرجال؟ المرحلة الثانية التي هي مرحلة البناء، وأي بناء؟ بناء دولة عالمية لم يأتي لها نظير على وجه الكرة البشرية إلى الآن، دولة إلهية، دولة العدل. مو القضية قضية ظاهر، أنه فد واحد ظاهرة جيد أنا أعتمد عليه أخلي في منصب من المناصب بعدين يتبين أنه لم يكن كما ينبغي. إحنا نعتمد على الظاهر ومو مكلفين بالنتائج أيضا. إحنا حركتنا حركة ظاهرية، خالد بن الوليد يكون قائد للجيش فيقتل أبرياء ويريق الدم، فلان والي يكون واليا ثم يخون في الأموال ويهرب بتلك الأموال ويكتب رسالة شديدة اللحن إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، راجعوا نهج البلاغة. الإمام قال له ما تخاف تخون أموال المسلمين، هو رد على الإمام برد قاسي وشديد. شوفوا نهج البلاغة. القضية يراد لهذه الدولة أن تحقق ذلك الأمل وذلك الحلم الذي بشرت به رسالات السماء، دولة العدل، دولة الحق. كم يحتاج إدارة هذه الدولة من الرجال، وفي أي مرتبة يجب أن يكونوا؟ الإمام المهدي صلوات الله عليه إذا كان المقرر يدير كل الأمور بالقضايا الطبيعية ما يحتاج إلى أي مقدمة وما يحتاج إلى أي يد، يعني ذراع تدير الأمور. ولكن هذه الروايات وروايات أخرى تقول إن هنالك أيضا بعدا طبيعيا، فلا بد أن يكون هنالك عدد كافي وفي درجة رفيعة راقية من التقوى والإيمان والإخلاص، درجة رفيعة جدا والإطاعة. هل وجد هذا العدد؟ العدد الذي يتمكن أن ينهض بهذه المهمة. يؤسفنا أن نقول لا، لم يوجد. بعض يمكن يتعجبون من هذا الكلام. الإمام المهدي صلوات الله عليه ينتظر تمام العدد؟ هذا الجواب اللي يشير إليه الشيخ المفيد في ذلك. لا بأس أن أقرأ عبارة الشيخ المفيد رحمة الله عليه. الشيخ المفيد يقول: ولو علم الله تعالى أن في جملتهم العدد المذكور على ما شرطنا لظهر الإمام لا محالة، ولم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين. يعني إذا هذا العدد يكتمل كما يقول الشيخ المفيد الآن في نفس اللحظة الإمام يظهر. هل يبدو هذا غريبا؟ لعله يبدو هذا المنطق الذي يقوله الشيخ المفيد غريبا. لا مو غريب، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى نظيره في نهج البلاغة. لاحظوا الخطبة الشقشقية، الإمام صلوات الله عليه بعد أن يقول فما راعني إلا والناس، عندما هجموا على الإمام صلوات الله عليه للبيعة، الإمام يبدأ بهذا المقطع ثم يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم أو كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. شنو الفرق بين الأول والآخر؟ هذا هو الفرق، كما يقول الإمام في الخطبة الشقشقية حضور الحاضر. شراح نهج البلاغة يقولون يعني حضور هؤلاء الذين هجموا باتجاه الإمام، ما كانوا في اليوم الأول، ولذلك في اليوم الأول الإمام ألقى حبلها على غاربها، يعني حبل الخلافة ألقاها على غاربها يعني على عاتقها وترك الأمر. ولكن الآن حضور الحاضر، لولا حضور الحاضر. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه بعض يمكن يتأملون في جواب الشيخ المفيد، لا، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، الناصر وجد، فالإمام قبل الخلافة الظاهرية بعد أن كانت له الخلافة الواقعية من الأول. لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، كنت أتعامل مع الأواخر كما تعاملت مع الأوائل. هذا العدد لم يكتمل، هواي مؤمنين أكو، ولكن ما هو العدد وما هي الصفات؟ صفات جدا رفيعة ينبغي أن تكون في هذا العدد، هذا ما متوفر. ولذلك في شرح التجريد على ما أتذكر يقول وعدمه منا، إحنا وراء ظاهرة الغيب، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا. هؤلاء الجماعة لم يصلوا إلى ذلك المستوى وتلك الدرجة. أنا أذكر لكم بعض الروايات التي تبين صفات هؤلاء وأنه في أي مرحلة من المراحل ينبغي أن يكونوا، حتى تشوفون القضية هواي تحتاج إلى شغل. هنا لا بأس أن أشير إلى ملاحظة، هذا مو معناته اليأس، هاي نقطة محورية. أنتوا عندما تحطون أمامكم نموذج رفيع، هذا النموذج، دققوا في هاي النقطة، يحرك كل طاقاتكم. واحد هدفه، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل مراتب، مرتبة أولى تبدأ، ماكو هنالك سقف معين. روح، أجيب لكم مثال كلش واضح، تعلمون أن أوقات الصلاة أوقات متحركة مو ثابتة، يمكن أنتوا تصلوا صلاة المغرب والعشاء عند منتصف الليل، هاي الدرجة، وأديتوا الوظيفة قبل منتصف الليل بدقائق، تؤدون المغرب والعشاء، أديتوا الوظيفة، يمكن أنه أول الوقت تصلون الصلاة في أول الوقت جزور وفي آخره عصفور، ثوابها الشكل يصير قليل، هذا من ناحية الوقت. من ناحية التوجه، صلاة تبدأ من تلك الصلاة اللي عندما تصعد إلى فوق تلف ويرمى بها رأس صاحبها، ما تفيدنا هذه، هاي إلك، ولا يكتب في ديوانه ولا ركوع ولا سجود ولا تكبير، طبعا مسقطة للوظيفة، الوظيفة تسقط، ولكن كل شيء ما يكتب. هاي مرتبة، وتروح إلى تلك المرتبة صلاة رسول الله وصلاة أمير المؤمنين اللي ينزع السهم من رجله وهو لا يشعر بذلك. أنتوا إذا خليتوا لكم فد هدف محدود تركضون حركة متئدة حتى توصلون إلى ذاك الهدف المحدود أو ما توصلون. لكن الدين يجعل أمامك، وهذه من نقاط قوة الدين، يجعل أمامك هدف لا حد له. إش قد تركض؟ أكو مجال. إش قد تذكر الله سبحانه وتعالى؟ أكو مجال. روح روح، حتى بعض المؤمنين حتى في حالة النوم يذكرون الله، لأن متعلم يذكر حتى بالنوم ما يذكر. أو الشيخ الكعبي رحمة الله عليه بالنوم كان يقرأ قراية في بعض الأحيان رحمة الله عليه، فكانت أمه تقعد وتبكي على قرايته، فهو يقعد يشوف أمه تبكي يقول ليش تبكين؟ تقول لأن أنت كنت تقرأ قراية. الذكر ما إلى حد، روح. التقوى ما إلها حد، النفسية الرفيعة ما إلها حد، الفقه أركض 80 عام ما ينتهي، قراءة القرآن ما إلها حد، قراءة المفاتيح ما إلها حد. روح وأن إلى ربك المنتهى. لذلك الإيمان يفجر كل الطاقات في المؤمن. إحنا ما عدنا بالتاريخ، ما أظن عدنا في علماء الشرق والغرب عالم ألف 1000 كتاب كالعلامة الحلي. أكو عالم من علماء الغرب أو الشرق ألف 1000 كتاب؟ 1000 كتاب مو قضية هينة. هذا الإيمان دا يفجر طاقات العلامة الحلي، يركض. إش ما يركض؟ أكو مجال. فإحنا عندما نقول أن هؤلاء يجب أن يكونوا في هذه المرتبة، واحد ليقول إحنا وين؟ هل إحنا يمكن أن نكون من هؤلاء أو لا يمكن؟ هذا الهدف الكبير واحد يخلي يركض يركض، لعله يكون منه، لعله به يكون تمام العدد. ممكن قضية الخادم المعروفة، لعله أنقلها لكم في يوم من الأيام، خادم وإذا به يتحول إلى واحد من تلك الجماعة المحيطة بالإمام المهدي صلوات الله عليه، في قضية طويلة. أنا أذكر لكم بعض الروايات تبين صفات هؤلاء، هذا العدد، نذكر العدد بعدين إن شاء الله كيف يجب أن يكونوا. هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار المجلد 68 صفحة 164. طبعا محتمل أن هذه الرواية تشير إلى ما نحن فيه. دققوا في الرواية. يقول الراوي دخل على الإمام أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقال له جعلت فداك، إني والله أحبك وأحب من يحبك، يا سيدي ما أكثر شيعتكم. عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه، انتشار التشيع بعد ذلك الضغط الشديد. فقال له أذكرهم كم واحد؟ فقال كثير. فقال تحصيهم كم واحد تقدر تعدهم؟ قال لا، هم أكثر من ذلك، يعني فوق الإحصاء. فقال أبو عبد الله عليه السلام أما لو كملت العدة الموصوفة 310. طبعا هذا العدد الأول، أكو أعداد أخر نذكرها إن شاء الله، كان الذي تريدون 310، في بعض الروايات الأخرى 313. يقول بعدين يذكر صفات هؤلاء، صحيح في هذه الرواية إذا حبيتوا اقروا صفاتهم في هذه الرواية. الرواية الثانية البحار المجلد 52 صفحة 307 عن أبي عبد الله عليه السلام في صفات أصحاب الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه: ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله. أي شك ما عنده، أي هواي قضية مهمة، قضية اليقين. قلوبهم كزبر الحديد يعني قطع الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر، يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة. عقيدتهم ولايتهم قوية، ويحفون به يحيطون به، يقونه بأنفسهم في الحروب، ويكفونه ما يريد فيهم. لاحظوا صفاتهم كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: رجال لا ينامون الليل، ما يقدر ينام المؤمن، ما يتمكن ينام. ليش؟ لأنه محب. المحب ما يتمكن ينام. إحنا اللي ننام من أول الليل للصباح لأنه هذا الحب مو موجود في قلوبنا كما ينبغي، ولكن المحب لا يتمكن أن ينام. اللي يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى ما يتمكن ينام. اللي يدرك عظمة الآخرة ما يتمكن ينام إلا مضطر. ذاك العالم قال لابنه، نقلنا لكم قضيته، قال: هكذا ينبغي أن تنام. أخذ الدفتر والقلم خلاه على جانب وأطرق برأسه قليلاً، كم دقيقة نام ثم قام. طبعا واحد إذا هواي منهك بمجرد ما يغمض عيني ينام. رجال لا ينامون الليل، هاي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حول صفات أصحاب الإمام المهدي: لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل. الآن شنو هذا الدوي؟ يعني بكاؤهم، يعني لحنهم. إحنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة بسرعة. ولكن المحب له صلاة من نوع آخر: يبيتون قياما على أطرافهم. شنو معنى الأطراف؟ يعني الأرجل أو أطراف الأرجل. ويصبحون على خيولهم، بالليل ما نايم، وفي الصباح يجاهد مكدودا في ذات الله. في خطبة الصديق الكبرى حول أمير المؤمنين، مكدود يعني منهك، لون كلمة مكدود: يا أيها الإنسان إنك كادح، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، قمة العبادة كأنه راهب، وأسد في النهار، هم أطوع له من الأمة لسيدها. التسليم المطلق، هذه صفة مهمة، فد وقت آخر يجب أن نتحدث حول صفة التسليم المطلق. حتى مالك الأشتار على عظمته وجلاله، مالك وما أدراك ما مالك، ما وصل إلى هذه الدرجة. التسليم المطلق، تسليم مطلق، كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، قلوبهم مضيئة مشرقة، وهم من خشية الله مشفقون. إشفاق خوف. إحنا اللي لا نشفق، في الآية الكريمة في أهلنا مشفقين، حالة إشفاق. يدعون بالشهادة، يطلبون من الله أن يستشهدوا بين يدي الإمام المهدي صلوات الله عليه، ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم: يا لثارات الحسين. ولاؤهم للإمام المهدي، يتمسحون بسرج الإمام، وولاؤهم للإمام الحسين صلوات الله عليه. بهم الباء باء السببية، ينصر الله إمام الحق، يعني الإمام المهدي. هالشكل إحنا نطمع، هل فينا هذه الصفات؟ قلوبنا لا يشوبها شك، كزبر الحديد أشد من الحجار، لا ينامون الليل، يبيتون قياما على أطرافهم، تسليم محض للإمام الحج. تعلمون التسليم المحض قد صعب؟ أنقل لكم هذه القضية مذكورة في بعض الكتب. رجل شايب عاشق أو محب للإمام المهدي صلوات الله عليه، يتضرع في كل ليلة، يبكي، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتشرف بلقاء الإمام المهدي. في ليلة من الليالي في حالة السجود يبكي يتضرع، وإذا برجل يحضر عنده ويقول له ارفع رأسك، فيرفع رأسه وإذا به يرى أن الحجرة امتلأت نورا ورجل أمامه. هذا الرجال الشايب يقول لذلك الرجل من أنت؟ أنت تفكروا إحنا مكان هذا الرجال الشايب، من أنت؟ يقول أنا الذي كنت تدعوه، هاي القضية في الكتب مذكورة، أنا الذي كنت تدعوه. يقول له أنت المهدي؟ يقول نعم. ما تريد؟ أنت اللي تقسم على الله سبحانه وتعالى بالأقسام المغلظة أن ترى الإمام المهدي، شنو تريد؟ يقول الرجل الشايب أنه أتمنى أن أكون من أنصارك وأن أجاهد بين يديك وأن أقتل في ركابك وأن أدخل الجنة على أثر ذلك بدون حساب، هاي أمنيتي. فقال له الإمام صلوات الله عليه أصحابي صفوا ما عليهم، أنت صفيت ما عليك، يعني الطهر طهر كامل. قال نعم أنا صفيت ما عليه، ولكن إذا أكو شيء علي أنا حاضر، أي شيء تأمرني. طبعا كل واحد له امتحان معين، مو شرط أن يكون الامتحان له شكل معين. الله يمتحن في النقطة الحيوية، ولا مو امتحان. الإمام صلوات الله عليه قال له أولا هذا البيت اللي أنت قاعد فيه هذا بيت مغصوب، هذا بيت أيتام، خال الأيتام غصب هذا البيت منهم وباعك هذا البيت بلا حق، فيجب عليك أن ترد هذا البيت إلى الأيتام وتأخذ الثمن من الخال. الآن هاي المشكلة موجودة في بعض البلاد، مشكلة وولدت أي مشكلات اجتماعية. هذا الرجل المتدين المؤمن مشتري بيت ما يعرف، وإذا به الآن بعد التحول يتبين هذا البيت مغصوب، وين يروح؟ يروح بالشارع؟ يروح بالعقد؟ كثيرون فشلوا في هذا الامتحان، هذا الامتحان وين يروح؟ الآن إحنا إذا بيتنا تبين بيت مغصوب وين نروح؟ شوفوا درجة إيمان هذا الرجل، قال حاضر حاضر أطلع من هذا البيت وأرد البيت فورا. يبدو رجل مشتغل على نفسه، وإلا ما يمكن هالشكل. حاضر أنا أرد هذا البيت على الأيتام. يقول ما أعرف، يعرف أو ما يعرف، هذا حكم وضعي، هذا البيت لم ينتقل إليك، بل لك حق أن تأخذ الثمن من الباي. القضية الثانية هاي القضية هواي مشكلة. رجال شايب زوجتك هاي أختك من الرضاعة. أمك كانت قد أرضعت هذه المرأة رضعات كاملة هاي أختك، فيجب عليك أن تنفصل عنها فورا. شايب لابد عنده أولاد، عنده بنات، عنده أصهار، وإذا بأعصاب هذا الرجل بعد لهنا كان يتمكن، بعد أكثر من هذا ما يتمكن، وإذا بأعصابه تنهار. يبدو تصور شنو يصير بعد ذلك، شنو يقول للناس، منو يقبل منه. وإذا به يخرج إلى ساحة البيت، اختصر بقية القصة، ويأخذ يصرخ ويصيح. الجيران اجتمعوا، شنو القضية؟ قال هنالك رجل في الغرفة، راحوا إلى الغرفة شافوا أي واحد ماكو. أكو قضايا أخرى أيضا. الآن هذا فشل في امتحان الزوجة، واحد آخر فشل في امتحان الحورية، واحد آخر فشل في امتحان القتل. تسليم محض. أنا أنقل لكم بسرعة بعض الروايات الأخرى وأنهي الموضوع. مصادر الروايات بعد ما أذكرها بالدقة لضيق الوقت. في كتاب كمال الدين عن الإمام الجواد صلوات الله عليه، دققوا في هذه الرواية، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. شوفوا هاي الجملة الشرطية هاي اللي يستوحش منها البعض، فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص. الإخلاص بذلك المعنى الإخلاص الكامل التام، أظهر الله أمره. هاي جملة شرطية، يعني الظهور معلق على وجود هذه العدة. فإذا كمل له العقد، هاي المرحلة الثانية. الإمام كما يبدو من هذه الرواية أكو مرحلتان، مرحلة الظهور ومرحلة القيام والنهضة. فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل. الظهور متوقف على شنو؟ 313 من أهل الإخلاص. خلوص يعني ما بي شائبة، أي شائبة ما في. ولكن المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام تتوقف على 10,000 رجل، لابد أن يوجد هؤلاء. في تفسير القمي في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نزلت في المهدي صلوات الله عليه وأصحابه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هاي كلمة لا يخافون لومة لائم من أعقد الأمور، هذا يحتاج إلى شرح في مقام آخر. في البحار عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، كأني أنظر إلى المهدي صلوات الله عليه وأصحابه في نجف الكوفة، قد أثر السجود بجباههم، ليوث بالنهار رهبان بالليل. في تفسير العياشي يجيء ومعه 310 رجلا فيهم 50 امرأة. من هؤلاء 313 50 وحدة امرأة بلغت ذلك المقام. في البحار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، إذا قام المهدي باللفظ الآخر صلوات الله عليه، بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يعينهم للإدارة. هؤلاء الرجال يجب أن يكونوا في قمة القمة، في الصفات النفسية والأخلاقية. يقول عهدك في كفك. هذه رواية أيضا، وهنالك أيضا روايات أخرى في هذا المجال. فإذا المرحلة الأولى تتوقف على 313، 50 منهم امرأة يحملون هذه الصفات، هذه الدرجة التي قلناها، وعشرة آلاف هم الذين يستند إليهم في المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام. إحنا كما قلنا هذا الطموح يجب أن نضعه أمام أعيننا. واحد يتمكن يصعد نفسه، واحد يتمكن يبدل نفسه، حتى إذا واحد يعاني مشكلات، لكن النفس الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه النفس قدرة كبيرة على التبديل والتغيير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يعجل لوليه الفرج ويسهل له المخرج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.